الاعتزال بتراب الفلوس. اللي اشترى الارض دي يا فندم واحد اسمه عبد الله الصواف. عبد الله ده يا فندم موظف صغير على قد حاله مش لاقي ياكل. هو دخل بالارض دي في مشروع سياحي كبير قوي مع ناس من اللي ليهم مزنون في البلد. عارف حضرتك مين اللي ساعده من اساسه انه يخش المزاد ده؟ مين؟ العقيد رفعت السكري يا فندم. هو انت يا محمد ما وراكش غير رفعت السكري؟ يا فندم حضرتك عارف الملف بتاعه كويس قوي، وبعدين اشمعنى ده بالذات لكل مأمورياته ولازم تنتهي بمصيبه؟ بصراحه يا فندم انا شاكك فيه. يا محمد انت ما عندكش اي حاجه عليه، ومش عايزين شوشره على الضباط وخلاص. واللي يجيب لحضرتك الدليل. يبقى خد اجراءاتك من غير ما ترجع لي. مفيش حد فوق القانون. تمام يا فندم. من عناية حاضر، احط لك طلب 50,000 سهم على 18.65، بس والنبي ابعت لي فلوس النهارده. ثانية واحدة يا بيه، ثانية واحدة. أخبارك إيه؟ ضغط. أيوة يا بيه. لا لازم النهارده. يعني أفضل شيء إن حضرتك تحولهم على ويسترن يونيون عشان الفلوس تبقى في الحساب النهارده. ماشي حاضر، هكلم حضرتك أول ما نفس. باي. ها. فاضل يا سيدي. إيه ده؟ شيك بربع مليون. دفع أولى إن شاء الله. إيدك بقى نقرا الفتحة. خلي الشيك على جنب دلوقتي. في موضوع أهم عايز أكلمك فيه. تفتكر يا تيتو أنا بشارك واحد زيك ليه؟ محتاج فلوسك ولا خبرتك؟ أنت رجعت في كلامك؟ بص يا تيتو. أنا متخيل الجو الزبالة اللي أنت عشت فيه. ومش عايزك تحكي لي عنه أي حاجة. بس الفرق بينك وبين أي واحد اتولد في جو نظيف هو ان انت اخترت وصممت انك تبقى كده. عشان كده انا يشرفني انك تبقى صاحبي وشريكي. بس في حاجه لازم اطمن عليها. لو في اي حاجه في حياتك ممكن تعمل لنا مشاكل في المشروع ده يا ريت لو تقول دلوقتي، عشان لو شريكتك وتأذيت بسببك عمري ما هسامحك. اسمع يا ابن الناس، انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما خنت واحد صاحبي. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة. ورسائل مستمعينا، جات لي رسالة من رقم 012 وآخره 516. يا ريت اللي يبعت لي رسالة على الواتساب يقول اسمه. بيقول السلام عليكم، فيلم تيتو الكاتب طارق العريان واسم حنان ترك اسمها نور، لكن مش قايل الأفلام. أما أحمد السيد بيقول كاتب الفيلم طارق العريان، حنان ترك كان اسمها نور، والأفلام اللي قالها حب البنات وحرامية في KG2 ومحامي خلع وشباب على الهوى. في رسالة كمان من إيمان السيد بتقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة، دايما متألقين، ألف شكر، احنا متألقين بيكم وكل سنة وانتم كمان طيبين. الأفلام أحلام حقيقية ومحامي خلع وجاءنا البيان التالي، ونور هو اسم حنان ترك، أما الكاتب طارق العريان. سمعنا الجو الجزء الأول من مسلسل اليوم الواحد بعنوان غلطة، ومن أبطاله طبعا الفنانة الكبيرة القديرة الأستاذة نادية إبراهيم، وهي فنانة من العيار الثقيل وإحدى رائدات التمثيل الإذاعي في الدراما السكندرية. نادية إبراهيم شهرتها الفنية، نادية إبراهيم هي نادية أحمد إبراهيم، صاحبة الصوت الدافئ المليء بالإحساس. القهوة يا فتحي. قريتي الجواب اللي جاء من صلاح؟ أيوة. أقرهولك تاني. ما أنا قريته 3 مرات. للدرجة دي مش طايقة تسمعي سيرته؟ أنا؟ ليه بتقول كده؟ أمال قريته 3 مرات. اقرأ يا فتحي، اقرأ الجواب وسمعني. وهتسمعي ازاي وانت ايدك في المواعين؟ هعمل ايه، بلاش انضف المطبخ. بس انا بقى حكاية ايطاليا دي مش عجباني. ليه؟ ايه اللي يخليه يسافر ايطاليا ويكلف نفسه المصاريف دي كلها؟ عايز يشتري عربية من هناك ويتفسح له يومين ويرجع، مش شايم في الصحراء 2 سنين. ولازم عربية يعني، مش يجي يشوف له مشروع احسن؟ حتى العربية مستخسرة يشتريها من عرقه. انا مستخسرة؟ ليه؟ هدفع له حاجة من معايا؟ أمال إيه؟ أنا بدور على مصلحته يا فتحي، وبدل العربية في حاجات أهم. حد من إخواتك المهندسين ركب عربية؟ وإيه لازمة الكلام ده؟ أهو بسأل يعني. لا يا فتحي. أنا ابني بقى حيركب عربية. ربنا يزيده. من قلبك؟ ما بترديش ليه؟ أنت مالك على الصبح؟ اشرب قهوتك عشان تلحق الشغل. كنت بتعايريني بإخواتك، أخويا معاه بكالوريوس، ابنك ما فلحش في مدارس، ابنك متدلع، ابنك فسدت اخلاقه. وانا لما ادور على مصلحته عيب؟ ادي ابني اللي ما كانش عاجبك في ظرف 2 سنين راجع ومعاه عربيه و10,000. اخوك لو حب يحوشهم عايز له قرن. طيب يا فتحي، انت ما بتحبهوش ليه؟ اشمعنى اول ما اتجوزتك كنت بتحبيه؟ كنت عاوزاه يبقى كويس، لكن شاب عدى 30 وقاعد في حضن ابوه ينفع بايه؟ شاب تدلع ومفيش قاعدة من قعداتك إلا وبتاخده معاك وعاوزني انبسط. لازم يفهم الدنيا، الدنيا مدرسة، ودي سافر واشتغل وحيرجع مريش. ربنا يزيده يا فتحي. هو بطل الحكاية دي بقى. أنا مرات أبوه أي نعم، لكن صلاح أخو بنتي. إحنا مش هنعيش لهم طول الزمن، وهم اللي حيفضلوا لبعض. نهار ما كريمة يحصل لها حاجة هتقول أخ وصلاح أخوها، ولا يمكن أكرهه أبدا أبدا يا فتحي. أقوم ألبس هدومي. وانت دايما تيجي عند الحق وتهرب. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ودلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الثاني من مسلسل اليوم الواحد غلطة، مصطفى جمعة وهنادي محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. بس أنا عندي كلام، لو حضرتك سمعتي هترفضي فكرة الجواز وتنسيها نهائي. بتقولي؟ حضرتك فكرتي ليه في الجواز بعد السنين دي كلها؟ ما قلتلك سابق، الوحدة، الفراغ، اهتمامك انت ببيتك وعروستك، احتياجي للراجل يرد عليا النفس زي ما بيقولوا. والاحتياج ده ما ظهرش الا دلوقت؟ ايوه يا طارق، ما ظهرش الا دلوقت. ولو كنت سمعت كلامي ووافقت تعيش معايا انت ومراتك ما كنتش حسيت بالاحتياج ده. ايوه يا ماما، ما هي رانيا ما تحبش حد يشاركها في عشاء. وانا احترمت رغبتك ورغبتها، فلا اقل من انك تحترم رغبتي انا كمان. يا ماما انا طارق، انت قلت لي عندك كلام، لو قلته لي هرفض فكره الجواز وانساه. ممكن تقوله لي بقى لو سمحت؟ بدون زعل او اي انفعال، انا لقيت حل يخلصك من الوحده والفراغ اللي ابتديتي تعاني منهم بعد جوازي وبعدي عنك. وايه هو الحل؟ حضرتك تبيعي الشقه دي باللي فيها وتحطي فلوسها في البنك تستثمريهم. اه، وعيش معاك انت ومراتك في عشها اللي ما تحبش حد يشاركها فيه. لا لا طبعا يا ماما، مش هتعيشي معانا. امال هعيش فين؟ في بيت المسنين. ايه سنين؟ انا اسف يا ماما ان انا بقولك على الحل ده، بس بس ايه يا طارق؟ بس ايه مسنين يا طارق؟ امك اللي عمرها 43 سنة تروح تعيش في بيت المسنين؟ اكونش عجزت قوي وانا مش واخده بالي، وعشان كده الحل ده جه على بالك؟ ماما ماما ما تاخديش الموضوع بحساسية، انا كل اللي يهمني. عارفة ايه كل اللي يهمك؟ انت كل اللي يهمك يا طارق انك تستولي على كل فلوسي زي ما استوليت على سنين عمري من يوم وفاة والدك، وانا عمري 20 سنة لحد ما بقى عمري 43 سنة. لكن لا، انت ما استوليتش على السنين دي، دانا اللي اتنزلت عنها بكل ذرة في كياني عشان اخلق منك راجل يشرف اسم ابوك ويشرفني. ونجحت يا طارق وبقيت مهندس كبير صاحب شركة اسستها لك بكل قرش ورثته عن ابوك. لكن انا فشلت في حاجة واحدة بس. ماما فشلت في اني اخليك تحبني. ارجوكي ما تقوليش الكلام ده يا ماما، ده انت نور عيني اللي بشوف بيه الدنيا. كذاب. ايوه كذاب، مستحيل هصدق كلمة واحدة تقولها لي بعد كده، مستحيل. يا طارق يا ماما يا ماما اديني فرصة واحدة اتكلم. سيبني دلوقتي يا طارق لو سمحت، انا تعبانه وعاوز ارتاح. وسنين يا طارق، وسنين يا طارق. ادي كل اللي حصل يا عمي، بس صدقني اقسم لك اني ما كنتش قصدي اجرحها. عاوز ترميها في بيت المسنين وتقول لي ما كنتش قاصد تجرحها؟ ما هو انا مش لاقي حل تاني، ثم مش فيه احتمال كبير جدا ان اللي هيتجوزها ده ممكن يستولي على كل فلوسها ويرميها في الشارع بعد كده؟ اولا دي مش فلوسها، دي فلوس اخويا اللي هي ورثتها عنه، وانا زيك بالظبط، لا يمكن اسمح لمخلوق يقرب لفلوس اخويا لمجرد انه اتجوزها. يعني راي حضرتك من نفس رايي في الفلوس بس، لكن حكاية المسنين دي أنا ضدك على طول الخط. سناء لا عجزت ولا بتخرف، دي في عز شبابها. وسوري، أنا نفسي مستعد أتجوزها دلوقتي قبل كمان شوية، بس هي توافق. خلاص أنا ما عنديش مانع أنها تتجوز حضرتك، على الأقل أنت عمي مش غريب. خلاص اقنعها وأنا مستعد أنفذ فورا. ومراتك؟ مراتي دي مش مشكلة، وقتها هعرف ازاي اتصرف معاه، بس قبل ما اتخذ اي اجراء لازم اسمع موافقه سناء وبودني. خلاص انا هحاول اقنعها بس لما تهدى شويه، وهتلاقيني قدامك وقت ما تبلغني موافقتها. وسوري، ده المثل بيقول جحا اولى بلحم طوره. علقة سكر يا أستاذ فهم. بلاش حكاية أستاذ دي، ولا عاوزان أنا كمان أقولك يا مدام سناء؟ يعني نرفع التكليف كده من أولها؟ ولزوم إيه التكليف؟ المأزون على وصول. طيب كام علقة سكر يا فهم؟ نص معلقة، ومن هنا ورايح تحفظ المقادير علشان ما تسألنيش كل شوية. لازم المأزون. خليك أنت مرتاح وأنا هفتح الباب. هو أنا غريب؟ أول ما المأزون يكتب الكتاب مش هتبقى غريب، هتبقى صاحب بيت. عن إذنك اتفضلي. أنت الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. الإثارة والأكشن مع لكيت سادس مرة، الإثارة والبحث عن الجاني ورسائل المستمعين. الحقيقة وصل لي عدد كبير من الرسائل على الواتساب. رضا صلاح الدين بتقول، الكاتب طارق العريان واسم حنان ترك نور، الأفلام جاءنا البيان التالي وسهر الليالي وحرامية في تايلاند ومحامي خلع وكمان فيلم المهاجر. أما الأستاذ محمد عبد العزيز بيقول كاتب القصة هو طارق العريان، ونور هو اسم حنان ترك، والأفلام أولاد الشوارع وحب البنات وسهر الليالي، وبيتوقع بالنسبة للمسلسل إن عم طارق اللي هو عزت حيقتل والدته نتيجة للطمع في فلوس أخوه. ده توقع، وإحنا لسه ما سمعناش غير جزئين، لكن يتابع معانا ونعرف مين اللي هيتقتل ومين اللي قاتل، ده لسه احنا ما وصلناهوش. المستمعة الجميلة نجات من تونس بتقول ان محمد حفظي هو الكاتب. انا بقول لها محمد حفظي هو كاتب السيناريو والحوار، لكن القصة الحقيقية هي لطارق العريان. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا جزئين من مسلسل اليوم الواحد، وبدأت التوقعات تظهر. هند ثروت بتقول الأم هي اللي هتبقى الضحية، وأخ جوزها هو اللي هيقتلها نتيجة الطمع. جالي كمان رسالة من ريتاج رضا. ريتاج بتقول الفيلم، فيلم تيتو كاتب طارق العريان، اسم حنان ترك نور، والأفلام جاءنا البيان التالي وحرمية في تايلاند والمهاجر ومحامي خلع وسهر الليالي. وبتقول لنا كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبة يا ريتاج، ودايما تتصل بينا وتبعت لنا، وانا سعيدة بيك لانك اول مرة تشاركي معايا. إلهام محمود برضو أول مرة تشارك معنا، بتقول الأفلام المصلحة وإبراهيم الأبيض وآخر أيام الأرض وقص ولزق وفيلم دنيا كمان. حنان تركن اسمها نور، والكاتب طارق العريان، والسيناريو والحوار لمحمد حفظي. ومن بطلات الفيلم وهي الزوجة اللي عليها الجدال كله الفنانة نادية إبراهيم. هي بطلة لعشرات المسلسلات الدرامية في تاريخ دراما إذاعة الإسكندرية، منها طبيب الجراح، رحلة الأيام، بحر الخوف، ولعلها أسماء أخرى، وطن اسمه القلب، والرحلة 244، فضلا عن البرامج المعتمدة على اللغة العربية الفصحى كذاكرة التاريخ. هو ايه ده اللي ما حصلش يا عطاف؟ جيتي في وقتك يا ماما، عن اذنك يا طن. ايه الحكاية يا مديحة؟ حكاية ايه يا عطاف؟ ادخلي ادخلي. ازاي تاخدينا على غرة وتفاجئيني المفاجأة دي؟ ازاي؟ مفاجأة ايه بس؟ ميامي بيتش. انت عرفتي؟ يصح برضو اعرف خبر زي ده من ناس، وانت ما تقوليليش. ناس؟ ومين الناس دول يا عطاف؟ ناس ما تعرفيهمش. ازاي ما عرفهمش؟ وازاي عرفوا اننا رايحين نصيف في ميامي بيتش؟ هم عرفوا خلاص. انت بتكلمي جد؟ جد هزار. ايه المهم؟ ليه حق ازعل منك ولا لا؟ ما انا كنت هقولك. بعد ما ترجعوا من المصيف؟ لا قبلها طبعا. وانت بتقولي لي باي باي. يا مديحه الله، هو رفعت هنا كان بيشتري لنا شويه بقاله للفطار والعشاء، ولسه جاي من السوبر ماركت. يا مديحه انا قاعده مع عطاف يا رفعت، في حاجه؟ طب يا روحي خلاص مفيش حاجه. جوزك ده ذوق بشكل مش معقول، عمره ما يلاقيني قاعده معاكي ويشغلك بحاجه. اصله بيعزك قوي. طبعا لازم يعزني، لاني بعزكم وبخاف عليكم اكتر من نفسي. يعني انا مثلا مزعله روحي بالقوي ليه؟ عشان عرفت انكم رايحين المصيف من غير انت ما تديني خبر. صحيح، ليه يا عطاف؟ ده سؤال تسألي برضو يا مديحة. مش شقتكم دي تهمني زي شقتي بالظبط، وواجب علي أفتح عيني عليها وأحرسها لحد ما ترجعوا بالسلامة من المصيف؟ ما أنا كنت هقولك. مفيش حاجة اسمها كنت هقولك، حاجة زي دي لازم أخد بيها خبر من بدري ومن أول ما تفكروا فيها. على مو حصل خير، وبعد كده هبقولك على كل أخبارنا أول بأول. وميامي بيتش دي فين بالظبط؟ في الساحل الشمالي. يعني عندك كيلو كام بالظبط؟ رفعت هو اللي عارف. فيها فندق نازلين فيه؟ لا، دي كلها فيلل وشاليهات على البحر، ورفعت مأجر لنا فيلا مفروشة. أسبوع ولا عشرة أيام؟ لا شهر. فيها تليفون؟ لا. الله بقى، طب وأنا هتصل بيك إزاي؟ وتتصلي ليه يا عطاف؟ مش لازم أعرف أخباركم وأطمن عليكم؟ وفي نفس الوقت يعني الله لا يقدر لو حصلت حاجة كده ولا كده في شقتكم، مش برضو أعرف أتصل بيكم إزاي؟ حاضر، هخلي رفعت يكتب لك العنوان بالتفصيل وأسيبهولك قبل ما نمشي. طب يا ريت، عشان لو فرض يعني وحشتوني قوي اخلي جوزي شيحة ياخد اجازة من شغله ونطب عليكوا زي القضى المستعجل. علشان تقولي مين اللي قتل ده يا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. اسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة ومسلسل اليوم الواحد، غلطة لمصطفى جمعة وهنادي محمود. ودلوقتي هنسمع الحلقة الثالثة، وفي مستمع أم حمادة بتقول لي ممكن أدخل من هنا، ابعتي لي رسالة على الماسنجر أو على الواتساب 012-04-22-5577. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. أدخل ولا مش مسموح؟ كان مفروض تتصل بالتليفون قبل ما تيجي يا عز. واضح إن أنا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل. ها عندك ضيوف؟ لا اتفضل من هنا. ده انت غيرتي في وضع الاوض. ما انت بقالك زمان ما زرتنيش. اهلا وسهلا. عز التوفيق اخو المرحوم والد طارق. يا اهلا يا اهلا. اتفضل اتفضل. فهمي بيه سليمان جوزي. جوزك؟ لحد دلوقتي خطبها لكن المأذون على وصول وبعدها هبقى جوزها شرعا وقانونا. امال ليه يا سناء لما سألتك عندك ضيوف قلتلي لا؟ وأنا ما كدبتش. فهمي بيه مش ضيوف. طيب أستأذن أنا. لا يمكن لا يمكن هسمح لك تمشي إلى لما تحضر كتب الكتاب. طب أنا سعيد جدا بحضورك. شربات يا سناء. أجيب شربات يا عزت ولا معدتك ما تستحملش؟ لا تستحمل يا سناء بس المهم يكون له طعم. ما أنت عارف ما بعملش حاجة وحشة لكن ده مش معناه انه هيعجبك وهتقدر تبلعه. هبلعه يا سناء. كل الكلام ده عشان كوبايه شربات. اصلها عارفه ان انا مش ممكن اشرب حاجه وفي اي وقت الا ان كانت على مزاجي. وعشان كده بقترح اعمل لك فنجان قهوه ساده. اقتراحك في محله وده انسب وقت اشرب فيه قهوه ساده. ساده ساده؟ معقول سعادتك تشرب قهوة سادة في يوم فرحنا؟ عند عزت أحلى من الشربات مش كده يا عزت؟ كده تمام يا سناء. مبروك يا طارق. على ايه يا عم؟ ايه ده انت ما تعرفش؟ اعرف ايه؟ انت بقالك كتير ما زرتش مامتك ولا اتصلت بيها. تقريبا اسبوع. عشان كده بقى. ايه ده ما تفهمني يا عم في ايه؟ سناء اتجوزت فهمي سليمان يا طارق. ايه اتجوزت؟ ايوه اتجوزت. مستحيل مش ممكن. ازاي ماما تجرؤ تعمل كده من غير ما تديني خبر؟ لو مش مصدقني التليفون على مكتبك اطلبها في البيت وهتلقى اللي بيرد عليك العريس بنفسه. هي بلغتك انها اتجوزت؟ صدفة خدتني لحد عندها وحضرت كتب الكتاب في البيت. معقولة؟ وشهدت على العقد بنفسي. وفلوسها؟ فلوس ايه بقى؟ ما خلاص بقت تحت أمر العريس بموجب عقد الجواز. لا لا لا لا ده كلام فارغ. الكلام الفارغ هو اللي سمعته منك وصدقته. كلام ايه يا عمي؟ انت كمان نسيته. انت يا أستاذ لما كنت عندي آخر مرة في الشغل مش اتفقت معايا انك هتقنعها بجوازي منها؟ ايوه ما انا كنت هنفذ وعدي. امتى؟ بعد ما اتجوزت فهم سليمان؟ انا غلطان اللي اعتمدت عليك وسمعت كلامك. طب والحل يا عمي؟ الحل وهو في مشكلة علشان تسألني على الحل. المشكلة هي فلوس ماما اللي مؤكد فهمي حيستولي عليها. أنا لازم أجرتها من الفلوس دي وساعتها حيطلقها ويدور على واحدة ثانية مريشة. أنت متأكد أنه تجوزها علشان فلوسها؟ طبعا متأكد. أنا كمان بقول كده وده معناه أننا لازم ندور على حل وفورا يا طارق. لسه فاكر ان لك ام عايشه على وش الدنيا واجب عليك تسال عليها وتطمن عنها؟ جوزك موجود؟ لا. تعال هنا. رايح فين؟ داخل اوضتي. قصدي اللي كانت اوضتي. بلاش يا طارق بلاش. Thank you. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سمعنا الجزء الثالث من مسلسل اليوم الواحد غلطة، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود، والأحداث بدأت تتصاعد وفي شوية صراعات، وبدأوا المستمعين يخمنوا إيه اللي ممكن يحصل في الحلقات اللي جاي. منهم تهاني محمد بتقول إن طارق ابنها هو اللي هيقتل جوزها، لأنه طبعا خايف على أملاك والدته وحاسس إن الجوازة فيها طمع، وبيقول إن طارق العريان هو الكاتب، وحنان تركي اسمها نور، والأفلام الحياة منتهى اللذة وأحلى الأوقات وحب البنات. أما مصطفى علي بيقول أنا أول مرة أشارك معاكم، أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين، وحضرتك طيب وكل مستمعينا بخير وصحة يا رب. وبيقول إن عزة اللي هو أخو جوزها هو اللي هيقتل جوزها، ده توقعاته، وطارق العريان هو الكاتب، ونور حنان ترك والأفلام شباب على الهوى ومحامي خلع وجواز بقرار جمهوري. ورسالة كمان من تليفون 010 وآخره 205، الحقيقة صورة واحدة بس مش كاتبة اسمها، تقول صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى أسرة إذاعة اسكندرية وعليكم وعلى كل المستمعين. أنا بخمن ويا رب تخميني يطلع صح، على ما أعتقد إن جوزها هيقتل ابنها والعم هو اللي هيتقتل، في كده شوية لغبطة، لكن هي مش أي حاجة عن المسابقة. ريتاج رضا بعت لنا رسالة تانية وبتقول اللي هيتقتل الزوج واللي هيقتله عم ابنها. لسه معانا ثلاث حلقات من مسلسل اليوم الواحد الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني ورسائل مستمعينا وفيلم تيتو بعد موجز الأنباء بعد قليل. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معي تكتمل الصورة. دقات الساعة تعلن تمام 12:00. لكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية. هيئة السكة الحديد تخطط لإنشاء أسوار حول شريط السكة الحديد بمختلف الخطوط على مستوى الجمهورية لمواجهة حوادث القطارات. رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية يعقد اجتماعا عاجلا بعدد من مستأجري شواطئ العجمي للتنبيه عليهم باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرا لارتفاع الأمواج، وشدد على مستأجري شواطئ العجمي منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والوجود بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام، مناشدا المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة للالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة. المجازر الحكومية بالإسكندرية قامت بذبح 2177 رأس أبقار وجاموس وضأن خلال أيام عيد الأضحى للمواطنين بالمجان بناء على قرار المحافظ في هذا الشأن. الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تعلن إخلاء مياه شاطئ ستانلي من المصطافين نظرا لارتفاع الأمواج وتعرض حياتهم للخطر. مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية يستضيف حاليا العرض المسرحي ألمز وسعب. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 12:00، حرره مروى الباشا، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. ولو هحتار في كلام اختار الكلمة الحلوة هي الحق، والكلمة الحلوة الحلوة هي اللي تداوي قلوب الخلق. علمني النبي لما تكلم الكلمة تكون طبطبة مش زق، ولو هحتار في كلام اختار الكلمة الحلوة هي الحق، والكلمة الحلوة الحلوة هي اللي تداوي قلوب الخلق. علمني النبي، علمني النبي، الله الله يا جمال النبي. علمني النبي، أنا علمني النبي، الله الله الكلمة الحلوة عبدت الله وحسن الظن في خلق الله. أنا قلبي فتحته لحبايبي زي ما وصاني رسول الله وسيره بالكلمة الحلوة ولا أحلى من كلمة الله. بالكلمة الحلوة عبدت الله وبحسن الظن في خلق الله. أنا قلبي فتحت لحبايبي زي ما وصاني رسول الله وسيره بالكلمة الحلوة ولا أحلى من كلمة الله. علمني النبي يا معلمني النبي الله الإسكندرية. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. أذن لنا بصلاة الظهر، ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بصلاة العصر في الرابعة إلا 14 دقيقة إن شاء الله هنا الإسكندرية. يا عشنا مع عبد الحليم الدعاء الرائع. ودلوقتي نرجع تاني لمسلسل اليوم الواحد ومسابقتنا وفيلم تيتو وكلاكيت سادس مرة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. وصلتني رسالة من نسمة بتقول جوزها فهمي هيتقتل وابنها أو العم هما اللي هيعملوا كده واحد فيهم، يعني هي مرجحة يا إما الابن يا إما العم هيقتل جوز سناء. وكمان جات لي رسالة من أم حمادة، أم حمادة بتقول الابن هيقتل الأم علشان الفلوس. حد برضو يقتل أمه؟ حمادة كمان بتقول المؤلف طارق العريان وحنان تركي هي نور وأفلامها المهاجر الحياة منتهى اللذة وأحلى الأوقات والمصلحة وسهر الليالي. كمان بتقول على الجارة إنها متغاظة جدا منها. في جيران كده متطفلة ربنا يكفيك شرهم. صفوات بتقول توقعاتها ان فهمي اللي هو جوزها هيخلص كل فلوسها وهي في الاخر اللي هتقتل. هنشوف ايه اللي هيحصل وبنتابع معاكم المسلسل واحداث المسلسل. ودلوقتي هنسمع الجزء الرابع من مسلسل يوم الواحد غلطة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. داخل قطي، قصدي اللي كانت قطي. بلاش يا طارق بلاش. خير؟ في ايه يا ماما؟ لا بلاش تدخل الأوضة دي دلوقت. طب افهم ليه؟ عشان خاطري ما تسألنيش. ايه فيها سر مش عاوزاني اعرفه؟ ابدا لا سر ولا حاجة. بس ايه يا ماما؟ اصل أوضة النوم بقت مكان قطك. ما انا اشتريت لنفسي أوضة جديدة. والعفش اللي كان في قطي بعته من كام يوم، بس احتفظت بكل الحاجات اللي تهمك. معنى كده ان انا لو حبيت اجي اريح عندك شوية مش هلاقي مكان انام فيه؟ ولا ده بقى ممنوع عليا بعد جوازك؟ ما تقولش كده يا طارق، انا عاملة اوضة للضيوف مكان قطي وفرشها كله جديد. ها تحب تريح فيها دلوقت؟ انا مش ضيوف يا ماما عشان ادخلها وريح فيها، ولا تكونيش اعتبرتيني فعلا من الضيوف. لا ابدا ما اقصدش. نسيتيني اقولك مبروك. انت اللي نسيتني اسألك واطمن عليك وعلى مراتك. ما جبتهاش معاك ليه؟ ولا رخرة واخدة مني موقف عشان اتجوزت؟ انت عارفة يا ماما رانيا بتعزك قد ايه، ثم مين اللي قالك ان انا ولا هي واخدين منك موقف؟ احنا هنقف نتكلم هنا قدام باب الاوضة دي، ما تيجي نقعد في الانتريه وناخد راحتنا. طب مش تفرجيني على اوضة نومك الجديدة؟ بعدين. بعدين ليه؟ بالعكس دي فرصة اتفرج على راحتي وفهمي مش موجود. طارق الله، انتي مش عاوزاني ادخل الاوضه ولا ايه؟ ايه ده عامله هوسه ليه يا ست انتي؟ ادخل كمل نومك يا فهمي. بعد ايه؟ بعد ما صحكيني بصوتك المزعج ده؟ فهمي ايه اللي بسمعه ده يا ماما؟ اصل احنا كنا متخانقين من شويه، يعني زي اي اتنين لسه متجوزين. انا بيتهيالي انك بتكلمي حد غيري. بتكلمي مين يا سناء؟ ايه ده انا واقف قدامه وهو مش شايفني؟ اصله تعبان من ساعه الخناقه، اصل زعل وحش وبيأثر على نظره. لا انا نظري سته على سته، واللي يقول غير كده كذاب. انا الشباب يا هانم، عارفه يعني ايه شباب؟ طبعا عارفه، والا ما كانتش اتجوزتك. ايه ده مين ده يا سناء؟ انا ابنها طارق. وانت؟ انا واكرم. اتفضل اخرج برا. فهمي انت اتجننت؟ مش عاجبك؟ خليه في ايدك وغوري من وجه انت الاخرى. ده فعلا زعل وحش. لا هو مش بيأثر على نظره بس، لا ده بيأثر كمان على عقله. عن اذنك طارق، يا ريتني ما جيت ناحية الاوضة اللي هو فيها ولا كنت شفته. طارق طارق ساه دامية، بس أنا لازم أخلصها منه. لازم. إزاي؟ بأي وسيلة يا عمي؟ لو أقنعناها بطلب الطلاق منه ممكن هو يرفض، وده مؤكد، مش كده يا طارق؟ مش ماما اللي توافق على الطلاق وتطلبه، مش ماما اللي تعلن هزيمتها بنفسها. أمال يعني هتستمر عايشة في الكارثة الدامية دي بقيت عمرها؟ لا هنخلصها منها طبعا. إزاي؟ معرفش ما اعرفش، المهم انها لا يمكن تستمر مع واحد زي ده. ولو استمرت انا اللي هخلصها منه. محدش يتدخل في حياتي يا عزت. أنا جاي أقف جنبك وانقذك يا سناء. لما ألجأ لك ابقى تعالى. ثم مين قالك إن أنا تعيسة في حياتي مع جوزي؟ بالعكس أنا في منتهى السعادة. سناء الزيارة انتهت يا عزت. تردش ليه؟ أنا راح الباب يا سناء. لا أكيد جرى لها حاجة، أنا لازم أبلغ البوليس فورا. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. سمعنا الجزء الرابع من مسلسل اليوم الواحد غلطة، ومش عارفين الغلطة هتكون هي ايه ومع مين. هل سناء هي هتتقتل وحيلاقيها انها مقتولة، وهم مين اللي هيحصل ايه؟ احنا كل ده لغاية دلوقتي مش عارفين. هو بعد الحلقة الخامسة هيبان كل الحقيقة، وهستنى رسائلكم على الواتساب 012-04-22-5577. وهند ثروت بتقول فهمي هو اللي هيتقتل وسناء هي اللي هتقتله، لان هي غلطة حياتها انها اتجوزته. في رسالة كمان من رضا صلاح الدين بتقول الفيلم هو تيتو، الكاتب طارق العريان، اسم حنان ترك نور، الافلام محامي خلع، حرامية في تايلاند، سهر الليالي، والمهاجر. وبتقول ابنها هيقتل جوزها لانه هيستغل حنيتها على اولاده، والجزء اللي جاي حكون فكرت اكتر. احنا مستنيينك تكلمينا مرة تانية بعد شوية وتقولي لنا ايه اللي هيحصل. سبقتنا عن فيلم تيتو، هو من إنتاج عام 2004، البطولة أحمد السقا وحنان ترك، عمرو واكد وخالد صلاح، المخرج خالد طارق العريان، وكاتب السيناريو والحوار محمد حفزي، ومستمعينا كلهم قالوا أن كاتب القصة هو طارق العريان. أما التصوير لسامح سليم، والفيلم كان محقق إيرادات 11.5 مليون جنيه. الفيلم بيدور في أحد أحياء القاهرة سنة 85، بيقتل تيتو أمين الشرطة، وقبض عليه أحد زملاء تيتو في عالم الجريمة بعد محاولة سرقة امرأة بتخرج من أحد المحلات لبيع الذهب، وبيتم القبض على تيتو ونقله للإصلاحية لأنه كان عنده أقل من 16 سنة. وبعد كده الفيلم بنشوف فيه تطور كبير، وتيتو هيخرج وهيقابل طفل بنفس ظروفه وهيبدأ يساعده ويحاول يقف معاه. نسمع جزء من تيتو. انت هتصاحبيه ولا ايه؟ اصاحبه؟ لا طب ايه اللي انت بتقوليه ده؟ امال تسامي ده ايه؟ مش عارف، سلمني كذا مرة كان عايز يشوفه، ليه طريقة كده عاملة زي الاطفال. بصراحة مقدرتش اقول، حاسه مختلف. مختلف؟ طبعا مختلف. مش معرفة اخويا، هو كل شوية كده صعب لنا على واحد معرفش بيجيبه، اخيره مسايس الجراج بتاعنا. مش هناكل ولا ايه؟ سرحان في ايه؟ مش سرحان ولا حاجة، بس عندي معاد مع واحد صاحبي وعايز الحقه. ده لازم صاحبك ده مهم قوي. مش صاحبي، مش كبير، عيل صغير عنده 9 سنين. 9 سنين؟ صاحبك ازاي يعني؟ واحد صغير لقيته في الشارع مرمي ومبهدل كده، صعب عليا خدته، رحت معه بيته وشفت اهله وشفت حالتهم، وقال معلي قدرتني ربنا بقى يعني بزور مرتين ثلاثه في الشهر، اجيب له قميص جزمه، صار مصاريف مدرسه يعني. فعلا؟ اه. يعني مجرد لقيته مرمي في الشارع كده عملت عشانه كل ده؟ طب انا عايزه اشوفه، ممكن؟ ممكن. اول ما نوصل؟ اول ما نوصل. رضا ده لو فضل في الشارع اكيد هيطلع مجرم، بس ذنبه ايه؟ الجوع والجهل. مش قادره اصدق ازاي الولاد دول متسابين في الشارع كده. يا ريت كل الناس تعمل زيي. صباح الفل. تليفون. يا برنس. ايوه حصل. ماشي زق انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ترى صبحي معاك تيتو. تيتو الحمد لله على السلامة. تيتو ازيك يا ولد؟ وحشك والله. وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله رضا. والله زمان. تعال مش هتقل عليك، هما يومين ويحلها ربنا بعد كده. عيب ما تقولش الكلام ده تيتو، انا مش ناسي وقفتك جنبي في السجن. صبحي الاوضه جاهزه، عايز مني اي حاجه تانيه؟ ما تحرمش. طيب انا همشي بقى، اصبر شويه وهنزل روح. طيب اوكي. خلينا نتكلم في الشغل. ليك في السواقه ضرب النار. انت عارف الصبح اخو جن، بس يعني ما تقلقش لسه قدامنا وقت. بقول لك ايه، ما تخلعني من الشغلانه دي ابوس ايدك، انا ما صدقت خرجت. يا ابني انا عايز اطلع لك قرشين، الدنيا اشفرت وما بقتش زي الاول. لا هتعرف تشتغل شغلانه شريفه ولا هتعرف تعمل فلوس. ما تقلقش انا مرتب كل حاجه، بس انت قدم المشيئه. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجيم؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كنا مع فيلم تيتو وكلاكيت سادس مرة، وهند ثروت اتصلت بيا وقالت إن فهمي هو اللي هيتقتل، ومراته سناء هي اللي هتقتله، وهي دي الغلطة اللي هتحصل. أما الحاج جابر نصر بيقول الغلطة إن الست غلطت إنها اتجوزت الشخص ده، لكن الابن هو اللي هيدفع التمن وهيكون هو قاتل زوجها. احنا كل ده برضو مش عارفين، يعني بعد الجزء الخامس بتبان كل الامور. ونرجع تاني لفيلم تيتو، طبعا بطولة حنان ترك اللي كان اسمها في الفيلم نور. وحنان ترك من مواليد 7 مارس سنة 1975، من مواليد القاهرة. طبعا هي كانت الابنة الوسطى لأب كان بيعمل تاجر بيمتلك مصنع للملابس الجاهزة. وبدأت وهي طفلة عندها 5 سنين في فيلم ناس تجنن عام 1980 مع سناء يونس وجورج سيدهم، وشاركت في عدد من العروض المسرحية، وقدمت في عام 91 مسرحية ضحك ولعب ومزيكا مع محمد هنيدي. طبعا هي درست الباليه وكانت راقصة للباليه، وشهدها خيري بشارة أثناء عرض مسرحية ماكبث، فرشحها للعمل في فيلم رغبة متوحشة سنة 92. انطلقت بعدها لأدوار البطولة في العديد من المسلسلات والأفلام. من أشهر مسلسلاتها أخت تريز، القطة العمية، أولاد الشوارع، سارة، أميرة فعبدين، أبرا عيدة، سامحوني ما كانش قصدي، البلياتشو، دي كانت سهرة تلفزيونية، ونصف ربيع الآخر، ولن أعيش في جلباب أبي. أما أفلامها اللي عددها مستمعينا، المصلحة، إبراهيم الأبيض، آخر أيام الأرض، علاقات خاصة، كلام في الحب، قص ولزق، الأباء الصغار، وأحلام حقيقية، وتيتو، ودنيا، والحياة منتهى اللذة، وأحلى الأوقات، وحب البنات، وحرامية في تايلاند، وشباب على الهوى، ومحامي خلع، وسهر الليالي، وكمان جواز بقرار جمهوري، وإسماعيلية رايح جاي، وحرامية في كيجيتو، وتفرج يا سلام، وكمان فيلم الآخر مع يوسف شاهين، وامرأة وخمسة رجال، وفي الحياة حب آخر، وحائط البطولات. ودلوقتي رجعنا لمسلسل اليوم الواحد، الحلقة الحاسمة اللي بيبان فيها ايه اللي حصل بالظبط، الحلقة الخامسة ومسلسل اليوم الواحد غلطة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. يا ماما بتردش ليه؟ افتح الباب يا سناء. لا ده اكيد جرى لها حاجه، أنا لازم أبلغ لويس فورا. اتفضل اتفضل ادخل بلاش فضايح. انت صاحية وسمعاني ومش عاوزة تفتحي الباب؟ هتدخل ولا لا؟ انا مش نبهت عليكي ما تقفليش الباب بالترباس. وانا نبهت عليك ما ترجعش وش الفجر وانت بالشكل ده وتفرج عليا الناس. ناس مين اللي تفرج عليكي؟ هو في حد صاحي لك السعادي؟ كلهم بياكلوا رز مع الملايكة. انت هتدخل ولا لا؟ ادخل ازاي والباب مقفول؟ الباب مفتوح يا فهمي. ما انا عارف انه مفتوح بس بامتحن ذكائك. يا اخي يا اخي ادخل بقى ما تطلعش روحي، الناس صحيت من نومها. ادخل بالراحة حسنات. انا جوزك ما صحش تجرجريني من هدومي بالشكل ده. الله تعالى هنا. رايح فين؟ انا رايح انام في اوضتي طبعا. الاوضة دي محرمة عليك لحد ما تفارقني نهائي. طلاق؟ مش هطلق. انا ما طلبتش منك الطلاق ولا هطلبه. امال هفرقك ازاي يا سناء؟ بكره تعرف يا فهمي. هي دي كل اوصافه يا حضره الضابط. برضو هنحتاج لصورة حديثة لجوزك. تنفع دي؟ دي أحد الصورة؟ تقريبا. بقاله كام يوم غايب عن البيت؟ يومين. سألت عليه عند كل قرايبه ومعارفه؟ ما خليتش حد اللي لما سألته، وللأسف ما حدش دليني عليه لحد دلوقت. عموما إحنا هنتخذ الإجراءات اللازمة ونتعشى نوصل له في أقرب وقت بإذن الله. يعني ايه اختفى؟ خرج يسهر مع اصحابه زي عوايده كل ليله، مرجعش. مش يمكن راح لبنته وقاعد عندها؟ رحت لها بنفسي وسالتها، ومن ساعتها بتدور عليه زي حالاتي. اتخانق معاكي قبلها؟ قصدي في الليله اللي خرج فيها ومرجعش. ما كل يوم بنتخانق، اشمعنى اليوم اللي اختفى فيه الخناقه اثرت عليه وقرر ما يرجعش. امال يكون راح فين بس؟ علوم ما تشغلش بالك. لا ما انا شايف حضرتك قلقانه. بكره يسهر، هو يعني هيروح فين وان ما ظهرش؟ قصدك ايه يا طارق؟ يعني يكون حد تعرض له وخلص عليه واخفى جثته زي الحوادث اللي نسمع عنها. معقول حاجه زي دي تحصل؟ انا بفترض مثلا. لا ما تقولش الكلام ده يا طارق. بتحبيه؟ مش مساله بحبه ولا بكرهه، بس ما اتمناش ان حاجه زي دي تحصل. ولو حصلت تزعلي عليه؟ ده كلام غريب ليه النهارده؟ نفسي تخلصي منه. بيموت؟ باي وسيله؟ بس تترحمي من الوقعه اللي وقعتيها دي، والناس تبطل تجيب في سيرتنا بعد كده. طارق انا ما عنديش استعداد اتكلم في المواضيع دي دلوقتي. ولا انا صدقيني. عموما انا في البيت، لو حضرتك احتجتيلي اتصلي بيا فورا وهكون عندك. عن اذنك. مفيش اخبار عن فهمي سليمان يا حضره الضابط؟ كويس انك جيتي في وقتك، انا كنت لسه هبعت استدعيكي. لقيتوه؟ ايوه يا مدام لقيناه. فين؟ في المكان اللي اتقتل واندفن فيه. بتقول ايه؟ نلتقي مع مسلسل اليوم الواحد. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وكمان جالنا رسائل كلها يعني بدأت شوية الملامح تبان في ما بين الزوجة والابن وأخو الزوجة. التلاتة ممكن احتمال واحد فيهم هو اللي يكون قتل فهمي الزوج اللي هو غير مسؤول ده. ففي ريتاج بتقول الزوجة هي اللي قتلت زوجها، وفي منى بتقول ان الابن هو اللي قتل زوج الام، طبعا لان هو مصلحة بالنسبة له انه ياخد الفلوس وبتاع. فاحتمال كل ده برضو احنا لسه مش عارفين. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا كلا كلا سادس مرة. كلا كلا كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. صفوات بتسلم عليك يا رامي وبتقول لك كل سنة وانت طيب، والفيفيان وأمل وكل فريق العمل، واحنا كمان بتسلم عليكي وكل سنة وانتوا كلكم طيبين. وبتقول الزوجة هي اللي قتلت جوزها وده توقعها. وفي أمل السيد بتقول ان الابن هو اللي قتل الزوج، يعني دلوقتي بقى في الزوجة والابن، فين بقى العم؟ محدش قال لي السلام. الحاج جابر نصر بيقول هو مصر ان الابن هو اللي قتل الزوج، فاحنا برضو لسه مش عارفين. احنا كنا مع فيلم تيتو الانتاج 2004، وكل الفيلم مطاردات بالسيارات، وكان بطولة حنان ترك واحمد السقا، وكمان القصة لطارق العريان والإخراج طارق العريان والسيناريو الحوار لمحمد حفظي. واضح ان الامور واضحة بالنسبة للمستمعين وكل واحد قال اجابة مصرة عليها. هند ثروت مصرة ان الزوجة هي اللي قتلت زوجها، زي ما الحاج جابر مصر ان الابن هو اللي دفع الثمن وهو اللي قتل. رقم الواتساب 012-04-22-5577 ووصلت لي رسالة من عفاف حسن. عفاف بتقول أنا أول مرة أشارك معاكم، مبسوطة جدا من الحلقة وكل سنة وانتوا طيبين. وعفاف شايفة أن عزت هو القاتل، وكمان جاوبت على كل الأسئلة بالنسبة للفيلم. أماني السيد بتقول أن الزوجة هي اللي هتقتل، هي اللي قتلت زوجها علشان هو شخص يعني مش مسؤول ومش محترم، وكان ممكن يسبب لها مشاكل كتير. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيبيان محمود. نعرف مين الجاني من خلال الجزء السادس ومسلسل يوم الواحد غلطة، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. لقيتوه؟ أيوة يا مدام لقيناه. فين؟ في المكان اللي اتقتل واندفن فيه. بتقولي؟ امسكي أعصابك يا هانم. أنا مش قادر أصدق، مش قادر أصدق اللي بسمعه. مستحيل ده يحصل، مستحيل. لو سمحتي تتفضلي معايا علشان تتعرفي عليه وأثبت الإجراء ده في محضر رسمي. طب بس أعرف مين اللي قتله وليه. الأول يتم التعرف وبعد كده راح نعرف القاتل ونعرف منه السبب. اتفضلي. اسمك عز التوفيق؟ ايوه اسمي كده. اشوف بطاقتك لو سمحت. هو الاسم فيه حاجه؟ لا انا بس بتاكد. اتفضل البطاقه. انت متعود تسهر في النايت كلاب اللي بيسهر فيه القتيل؟ لا طبعا. ولا اتقابلت معاه في المكان ده ليله الحادث؟ الانكار ده مش في مصلحتك، لان في شهود شافوك بتتخانق معاه في النايت كلاب ومستعدين يتعرفوا عليك. أنا فعلا قابلته واتخلقنا سوا بسبب سناء مراته، ولما طلبت منه أنه يعاملها بإنسانية وما يمدش إيده عليها ولا يستولي على فلوسها انفعل واتخانق معايا، فسبت المكان ومشيت على طول. سناء طلبت منك تتدخل بينها وبين جوزها؟ هي ما طلبتش، بس ابنها طارق اشتكالي كتير وطلب مني أعمل أي حاجة علشان أحميها من فهمي. بعد ما خرجت من نايت كلاب رحت فين؟ روحت بيتي طبعا. ما اتصلتش بسناء وحكيت لها على اللي حصل؟ أنا مرضتش أعكر دمها، لكن طارق فات عليا تاني يوم وحكيت له على اللي حصل. النهاردة بس عرفت أنه اختفى من ليلة ما تقابلنا معاه، وأنكم عثرتوا عليه مدفون في أرض فضاء في أول الطريق الصحراوي. تفتكر مين اللي قتله؟ بصراحة أنا علاقتي بفهمي كانت تعتبر معدومة، وما عرفش عنه حاجة غير إنه جوز مرات أخوي الله يرحمه. طيب اتفضل وقع على أحوالك. خير يا حضرة الضابط. ما تتخضش يا طارق. ما تخضش ازاي، دي اول مرة البوليس يدخل فيها شركتي. اعتبرها يا سيدي زيارة، وزيارة سريعة لاني مش هاخد من وقتك كتير. وانا تحت امرك. معلوماتي بتأكد ان عندك مسدس مرخص. مظبوط. اقدر اشوفه؟ بس مش معايا هنا في الشركة، ده في تابلو العربية. يعني اقدر اشوفه ودلوقت؟ طبعا. اتفضل معايا لحد العربية افتح لك التابلو وتشوفه بنفسك. يعني المسدس لا في تابلو العربية ولا في شقتك ولا في الشركة، أمال راح فين؟ يبقى اتسرق مني من غير ما أشعر، والدليل إن أنا معتقد إنه في التابلو لحد آخر وقت. وتفتكر مين اللي سرقه؟ أنا لو أعرف إنه اتسرق أصلا كنت بلغت عنه وعملت محضر بالواقع. عندك فكرة إن فهمي سليمان جوز والدتك اتقتل بنفس المسدس؟ أنتوا قبضتوا على القاتل؟ القاتل تحت سيطرتنا وحنقبض عليه قدامك بعد ما نستوفي معك المحضر. مش فاهم. كلها دقايق وتفهم كل حاجة. والدتك معها نسخة من مفتاح عربيتك؟ من يوم ما اشتريتها لي بنفسها؟ أبدا، أنا اديتك النسخة اللي معايا من زمان يا طارق. ثانية واحدة يا مدام، ولو سمحت ما تتكلميش بدون إذن. حضرتك روحت بيتك ليلة الحادث الساعة 11 مساء، مظبوط؟ طبعا مظبوط، ومراتي تشهد على كده. عربيتك اتاخدت من قدام العمارة اللي انت ساكن فيها بعد نص الليل من غير علمك، واللي أخدتها المدام وراحت بيها على النايت كلاب. استنت فهم سليمان لحد ما خرج في معاده وركب معاها ومشيت بيه ناحية الطريق الصحراوي، وهناك قتلته بالمسدس اللي كان في التابلو. شافها واحد من الأهالي اشترت سكوته وساعدها في دفنه، ورجع معاها ياخد الألف جنيه اللي وعدته بيهم، ورجعت لك العربية في مكانها. ولسوء حظها الراجل اللي اشترت سكوته اعترف لنا بكل التفاصيل بعد ما وصلنا له وقبضنا عليه. ليه؟ ليه يا أمي عملت كده؟ يوم ما اتجوزت فهمي سليمان ما دققتش وغلطت غلطة عمري، وعشان أصلحها غلطت غلطة قضيت على بقية عمري. مع تحيات نبيا إبراهيم، فؤاد المليجي، منير سالم، أمين هاشم، حمدي أيوب، مصطفى جمعة، هنادي محمود. بنت خلاص، والزوجة هي اللي قتلت زوجها. والحقيقة في كتير من مستمعينا عرفوا الحل، منهم هند ثروت وأماني السيد وكمان ريتاج وصفوات، مع ان كان في ناس مترددة الى حد ما. والاستاذ رضا بيقول الابن كان هو المفروض انه يسأر لامه، يعني فهو اللي هيكون قتلها. محمد سلامة بيقول انا كنتش متابع كويس من الاول، بس كويس ما شفتيش الرسالة، شفتها اهو. انا كنت بقول الابن، كويس يا محمد ان انا ما شفتش الرسالة في الاول. لكن هند واماني وكمان صفوات ومين تاني كمان وريتاج هما اللي توصلوا معانا النهاردة للحل الصحيح. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة، والأسبوع الجاي إن شاء الله معانا مسلسل جديد من تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. وعشنا مع مسابقتنا النهاردة مع فيلم الإثارة والأكشن فيلم تيتو لأحمد السقا وحنان ترك وإخراج طارق العريان، وقصة وسيناريو وحوار لمحمد حفظي، وكمان اللي كتب القصة هو طارق العريان. هو بيعالج مشكلة اجتماعية مهمة جدا اللي هم أطفال الشوارع، يعني ياريت كلنا ناخد بالنا من بعض. وبقول لكل مستمعينا كل سنة وانتم طيبين، وعيد ميلاد الإذاعة وكل زمايلي وحبايبي وكل العاملين في الإذاعة، هندسة إذاعية، إدارة، مذيعين، مخرجين، وكلنا طيبين وكلنا متعاونين وكلنا مع بعض ودايما بنسعد مستمعينا. موعدنا 26 يوليو في 8:00 مساء وساعة وفاة، نهديها لقطبين من أقطاب إذاعة الإسكندرية، الإعلامي الكبير صابر مصطفى والإعلامية المتميزة عفاف المعداوي. بين الأيام في يوم مكتوب بحروف من نور في تاريخ حياة الشعب، بيعيش على طول ويدوم أعوام وسنين ودهور في ضميرنا ونبض القلب. موكب الحب، باقة من الحب والتقدير للمدير الفنان صابر مصطفى وأخت الدراما عفاف المعداوي. نجوم على الشط، ساعة وفاة من أبناء الإذاعة لجيل العمالقة. يفوت الزمان وتمشي خطانا لكل مكان وتترك علامة، معاها نقول ما نقدرش ننسى. مساء الاثنين في 8:00 26 يوليو مع هؤلاء الذين أضاءوا شمعة على الطريق. في ذاكرة التاريخ، في رحلة التاريخ، الإعلامي الكبير صابر مصطفى والإعلامية المتميزة عفاف المعداوي. نلقى كنوز من البشر، محاسن متولي وفيفيان محمود. انتظرونا. الحقيقة ساعة وفاة بكرة نقطة في بحر عفاف المعداوي وصابر مصطفى مع حفظ الألقاب، وتحية لكل أساتذتنا، مش عايزة أنسى حد، وكل زمايلي، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. روح أنا روح، روح أنا أنا روح، روح أنا روح، روح أنا أنا روح، روح مش عارف مالي، مش عارف مالي. روحت أنا روحت، أنا لسه ما روحتش يا رامي، إحنا لسه قاعدين هو. بشكرك وبشكر هدى خميس من الكنترول وزميلتي العزيزة أمل إبراهيم، وتحياتي لفيفيان محمود، وكل سنة وانتم طيبين. محاسن متولي.